سورة التكفير مكية آياتها 29. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزب قران الله تعالى سنعوس يسيطا مهربان شو يسيطا رحم قرن بول شو. إذا الشمس كورت يلي آفتاب وطنيي غاش روجس نكيتي. وإذا النجوم انكدرت بيل تارك غوتي غسن. وإذا الجبال سيرت بيل كوه بقناونين. وإذا العشار عطلت بيل باردار اونتني يمن دهرت حمنس غمج اوش برسنس تيار آسن تراونين. وإذا الوحوش حشرت بيل جنگلي جانور سمرنين جنگلو منز ين سري وسد. وإذا البحار سجرت بيل دريا تاونين. وإذا النفوس زوجت بيل الروح مين ملناون بدن سي. وإذا الموؤودة سئلت بيل زندي قبر منز تراون آمس كوري برسنيي. بأي ذنب قتلت كم يقنا آي سمارن. وإذا الصحف نشرت بيل نامي أمالي مسراون يا شكراون ين. وإذا السماء كشطت بيل آسمانس بستوالني. وإذا الجحيم سعرت بيل جهنم يتيز كرن. وإذا الجنة أزلفت بيل جنة نك أن. علمت نفس ما أحضرت زاني تم سات برت أكا كا آشي تم هجر كرمت أملو أندر. فلا أقسم بالخنس بس جزب قسم هاوان بوت تيرت غسمين تاركن هنو. الجوار الكنس يم پكوين پنين مطالن مز غوب غسمين چه. والليل إذا عسعس بيچس قسم هاوان روز هن يل سا پيرت غسمين هاوان چه. والصبح إذا تنفس بيچس قسم هاوان صبحك يل سو فلان چه يم قسم چس جت پت هاوان كي. إنه لقول رسول كريم بيشك يه قرآن مجيد چو پرون اكي سوزن آمتس ملقسون يس مرتب كي بڑ چو خدا يسنش. ذي قوة عند ذي العرش مكين قوة وول چو عرش وولس خدا يسنش چو تجس عودس پیٹ. مطاع ثم أمين مان آمد چو بيچو تتي معتبر أمانت دار. وما صاحبكم بمجنون بيچو تاي سويت هميش روزن وول حضرت محمد صلى الله عليه وسلم مت ديوان. ولقد رآه بالأفق المبين بيوج حضرت محمد صلى الله عليه وسلم جبريل أمين پن أصلي شكل منز آسمان كس اندس پیٹ يس نون چو. وما هو على الغيب بضنين بيچون يه پیغمبر برحق غيبي كتن پیٹ بخل کرون. وما هو بقول شيطان الرجيم بيچون يقران مجيد مردود شيطان سنسكات. فأين تذهبون پس کوکن چو توي غسان. إن هو إلا ذكر للعالمين يقران مجيد چون مگر نصيحت سارني عالمينن كس. لمن شاء منكم أن يستقيم تا تہی اندر تمن ہند خاطر یم سج وت پکن یسن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین تہ ہیو نچھت مگر یہ اللہ تعالی اس عالمین ہند رب چھ